الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله لما تصلي أنزل لك تحت وأنزل لك في الطبق من غير اللهم صل وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فما زال حديثنا عن الروح، كما قال رب العزة: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الروح التي بين جنبيك ولا تدري شيئا عن حقيقتها، فهذه حجة قائمة على كل ملحد وزنديق وكافر ومشرك، بجانب الحجة الرسالية. فالذين ينكرون الغيب نقول لهم: فماذا تقولون في الروح التي تعد غيبا بالنسبة إليكم وأنتم تحيون بها؟ كيف تقولون أو ماذا تقولون؟ هذه الروح التي كما ذكرنا في الخطبة الماضية هي مخلوق ليس عرضا، هي مخلوق منفصل يتصل بالجسد في أحوال وينفصل عنه في أحوال، فيتصل به أول اتصال عند نفخ الروح، عند وضع النطفة في رحم المرأة، ثم إذا صارت النطفة علقة ثم مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح. هذا أول اتصال لها بالبدن، ثم تصير الروح متصلة بهذا البدن طوال حياة العبد، إلى أن يجيء ملك الموت فيقبض هذه الروح، وهنا يحدث الانفصال الأول، فتنفصل الروح عن الجسد، ثم يكون مصير الروح على حسب عمل العبد، كما في حديث البراء ابن عازب الطويل الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره، وفيه قال البراء: جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فقعد عند القبر ولما يلحد له فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكت في الأرض بعود في يده ثم يقول: استعيذ بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل إليه الملائكة بيض الوجوه، نزل إليه الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة الطيبة، اخرجي، نعم اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان ومغفرة، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعوها في يده طرفة عين. نعم، فيأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، أي هذه الروح، هذا هو الانفصال الذي يحدث عند الموت بين الروح والجسد. فإن كانت الروح طيبة، أي كانت في جسد عبد مؤمن صالح، تلقفتها ملائكة الرحمة من ملك الموت فيضعوها في هذا الكفن المطيب وفي هذا الحنوط، ثم يخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها. هذه الروح، روح المؤمن الطيبة، يصعد بها إلى السماء فيصعدون بها ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم يشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهي أو حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه في الأرض فإنها منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فقال: فيعاد روحه في جسده. وهذا هو الالتقاء الثاني، عندما تصعد أو يصعد بالروح إلى السماء السابعة روح المؤمن الطيبة، يقول رب العزة: أعيدوه إلى الأرض، أو أعيدوها إلى الأرض، فتعود الروح في جسد هذا المؤمن في قبره، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله آمنت به، فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، فيفسح له في قبره مد البصر فيفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بما يسرك، وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. فيقول فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول يا ربي أقم الساعة ثلاثا حتى أرجع إلى أهلي ومالي، أي في الجنة، حيث إنه قد أري مقعده من الجنة، يقصد بأهلي ومالي أي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر مصير الروح المؤمن، ذكر مصير روح الفاجر أو الكافر، فقال إن العبد إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال على الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في أعضائه كلها. وهذا هو مصير الروح التي في جنب الكافر أو المنافق أو الفاجر، فتفرق هذه الروح لأنها تريد أن تهرب من مصيرها الأسود، تفرق في جسده كله، فينتزعها أي ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلل، وهذا من أشد ما يكون من العذاب، ينتزع هذه الروح من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلل، فتتقطع معها العروق والعصب، نعوذ بالله، فيأخذها أي ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها أي ملائكة العذاب في يده طرفة عين حتى يأخذوها من يده فيجعلوها في تلك المسوح. قال ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون لها فلا يفتح لها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أي هيهات هيهات أن تفتح لهم أبواب السماء أو الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا، أي من السماء تطرح تلقى على الأرض، والعياذ بالله تلقى إلقاء من السماء الدنيا إلى الأرض السفلى. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فيعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. ويدخل عليه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه من شدة الضيق. قال: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك السيء. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. هذا حديث عظيم بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصير الروح وكيف يكون افتراقها عن الجسد ما بين المؤمن والكافر أو المنافق والفاجر. ولا يقولن قائل: أنا مسلم موحد. نعم أنتم مسلمون، ولكن ما أدراك أن يختم لك بالإسلام؟ هذا أولا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا أولا. وثانيا، ما أدراك أنك نجوت من النفاق؟ فإن المسلمين يعيش في وسطهم المنافقون، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله، ما منهم من أحد إلا ويخشى على نفسه النفاق. وما أدراك ما النفاق؟ وما أدراك ما مصير المنافقين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فعليك أن تخشى على نفسك وأن لا تغتر بنفسك ولا بعملك مهما كنت، وأن تدرك عظم ما تقبل عليه، ما أنت مقبل عليه عند الموت. فانظر في نفسك وانظر في عملك، ولا تكون من اللاهين الذين يسمعون الموعظة ثم إذ بهم لا يرفعون على رأسا أو على قلوبهم غشاوة طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. احذر أن تكون من هؤلاء فيكون هذا الحديث حجة عليك بين يدي الله عز وجل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد علمتم أن المرجفين والمنافقين والخائنين قد ملأوا وسائل الإعلام إرجافا وكذبا على رب العالمين وكذبا على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ومنهم هذا الرجل المسمى بإبراهيم عيسى الذي أرجف إرجافا كبيرا ويظن أنه هو المتكلم باسم الشريعة، هو أجهل خلق الله بشريعة رب العالمين. فلا يختلف كثيرا عن أسلافه من أهل النفاق والزندقة الذين كان مصيرهم المعلوم. هذا الرجل الذي أصدر جريدة تسمى بالمقال يريد بها إسقاط سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والتشويه لشريعة رب العالمين، فيستهزئ هذا المسكين الذي لا يدري حقيقة الروح التي بين جنبيه، يستهزئ بعذاب القبر. فما مصيره إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله له رحمة أو توبة، فعذاب القبر ونعيمه اتفق عليه علماء الأمة ولم يخالف فيه أحد إلا الزنادقة. فنقلت كتب الاعتقاد نحو الإبانة لأبي الحسن الأشعري واعتقاد السلف وأصحاب الحديث الصابوني وغيرهما مما لا يعني أستطيع أن أحصرها في هذا المقام، أن الأمة اتفقت على عذاب القبر. فيأتي هذا الزنديق فيستهزئ بعذاب القبر ويأتي بالمقالات التي يريد أن يشكك بها المسلمين في هذه العقيدة. فنقول له: فأخبرنا أيها العلامة العارف الفهامة، ما مصيرك إذا وضعت في قبرك؟ هل تقول مقالة الشيوعيين والملحدين إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهت القصة؟ ما مصيرك؟ أنا أقول له الآن: أخبرني ما مصيرك ومصير أمثالك من الزنادقة، وما مصير المؤمنين؟ يصيرون في التراب هكذا، والله ربهم غافل عنهم، يتركهم هكذا سبحانه بلا عذاب ولا نعيم ولا شيء إلى أن تقوم الساعة؟ وأنا أشك أنك تؤمن بالساعة والله، والله أشك أنك تؤمن بالساعة وبيوم القيامة وإن كنت لم تصرح بهذا. فهؤلاء هم الذين أفرزتهم هذه الفتن التي تسبب بها حزب الإخوان المسلمين. فهو يحمل وزر كل هؤلاء الذين أفرزتهم هذه الفتن، لأنه هو الذي أشعل الفتن، هو الذي مهد لهم للتشكيك والطعن في أصول الإسلام تحت دعوى محاربة الإرهاب. فيطعن هؤلاء الزنادقة في حديث البراء ويدعون كذبا على رب العالمين أن الله لم يذكر عذاب القبر في القرآن. نقول لهم كذبتم، ويدعون أنهم مؤمنون بالقرآن. لا والله، لو آمنتم بالقرآن لآمنتم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لهم لقد أثبت رب العزة في عدة آيات عذاب القبر، ومنها شاهد ذكرناه في حديث البراء في مصير روح الكافر والفاجر في قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء. هذا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن روح الكافر أو الفاجر تغلق أمام أبواب السماء ثم تلقى إلى الأرض، وهذا الذي ذكره المفسرون ورجحوه. فذكر العلامة الشنقيطي في أضواء البيان أن قول جمهور المفسرين أن قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء إنما هي نزلت في عذاب القبر. طيب، وقال الله عز وجل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن جرير في تفسيره والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابا دون يومهم الذي فيه يصعقون، أي يوم القيامة. فعذاب القبر دون يوم القيامة، هذا المقصود بقوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي في القبر. وهذا شيخ المفسرين ابن جرير الذي طبعا لا يرفع له رأسا أمثال إبراهيم عيسى وسلم البحيري، لأنهم يطعنون في أئمة الإسلام عبر القرون ويطعنون في أصول الإسلام ولا يقيمون لهؤلاء قدرا عندهم. وقال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. فقال ابن القيم المراد بالعذاب الهون عذاب البرزخ في القبر. نعم، اليوم تجزون عذاب الهون أي عذاب القبر بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. فليخشى إبراهيم عيسى أن يقال له ذلك إذا لم يتب إلى الله من هذه الزندقة والإلحاد في دين الله ومات على هذا، أن يقال له هذا. فليخشى، والله إني أحذره شفقة عليه وعلى أمثاله من الذين ألحدوا في دين الله، أشفق عليهم من هذا المصير الأسود الذي ينتظرهم إن لم يتوبوا إلى الله. وقال الشوكاني في فتح القدير عذاب الهون أي اليوم الذي تقبض فيه أرواحكم أو أراد أو أرادوا باليوم الوقت الذي يعذبون فيه الذي مبدأه عذاب القبر. وبنحوه قال القاسمي في محاسن التأويل. طيب، وقال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نزلت في عذاب القبر، هذا قول ملائكة العذاب عند قبض روح الفاجر. وقال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا عذاب آل فرعون في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال ابن كثير: هذا أصل كبير عند أهل السنة، وأهل السنة هم علماء الأمة، هم الذين تمسكوا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وأما ما عداهم من الفرق والأحزاب فلا قيمة لها، لأنهم خالفوا سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحزاب والفرق من صوفية وأشاعرة ومعتزلة والإخوان والتبليغ والدعوة، كل هذه فرق وأحزاب خالفت سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصحاب الوعيد. توعدهم رسول الله بالنار في قوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. فليحذر هؤلاء أيضا من وعيد الله، وليعودوا إلى سلفهم الصالح الذين شوهوا صورتهم بالتحزب. فاعلم رحمك الله أنه لم ينكر عذاب القبر أحد يعتد به طوال هذه القرون إلا الكفار، بل حتى اليهود أثبتوا عذاب القبر، كما في حديث عائشة في الصحيحين أنه لما دخل اثنان من عجز اليهود على عائشة رضي الله عنها فقال لها: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. وهذا قبل أن تعلم عائشة بعذاب القبر. فقالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة زعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا ويتعوذ من عذاب القبر. هؤلاء اليهود، واسألوهم الآن، يثبتون عذاب القبر. حتى المعتزلة التي هي فرقة من فرق الضلال والتي ينسب إليها إنكار عذاب القبر، الصحيح عنهم الذي أثبته أئمتهم نحو القاضي عبد الجبار المعتزلي أنهم لا ينكرون عذاب القبر، وإنما أثبتوا العذاب على الروح دون البدن، هذا قول جمهورهم، ومنهم من يثبت العذاب على الروح والبدن، ولكن أغلبهم يثبتون عذاب القبر ولكن على الروح فقط دون البدن. وما أهل السنة يثبتون عذاب القبر على الروح والبدن، حيث إن الروح تتصل بالبدن اتصالا لا يعلمه إلا الله، وتنفصل عنه أحيانا إذا وضع العبد في قبره على ما بينا، ويظل هذا الاتصال والانفصال إلى أن تقوم الساعة، فينعم البدن أو يعذب في القبر، وتنعم الروح أو تعذب. وروح المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة نسمة المؤمن طير يعلق من ثمار الجنة، ثم يحدث اتصال بين هذه الروح، روح المؤمن في الجنة، وبين الجسد في القبر على نحو لا يعلمه إلا الله، فيحدث النعيم للروح وللبدن. وأما الفاجر فروحه في الأرض السفلى في سجين، وجسده كذلك في الأرض. والكلام في هذا المقام يطول ويطول، والأدلة على هذا كثيرة، ولكني أشرت إشارات سريعة. وأدعو هؤلاء المنكرين العذاب القبر أن يتوبوا إلى ربهم توبة نصوحا قبل أن يدخلوا قبورهم، ولن ينفعهم أحد في تلك اللحظة، لن ينفعهم أحد. هؤلاء الذين يحرضونهم من الخلف، سواء كانوا من اليهود أو كانوا من النصارى، لن ينفعهم بشيء، فليتوبوا إلى ربهم، فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد إلى أن تغرغر الروح في جسدها، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.